احتمل الذي عنده الذي له عندي شيء، وحينئذ ما يقبل منه ذلك، بل يصرح يقول ليس له عندي 100 دينار أو 1000 ريال. هذا خروج من التورية وإضاعة حقوق الناس. التورية والتأويل سائغ إلا إذا كان ظلما، والأصل في هذا أن التورية بيّن النبي صلى الله عليه وسلم جوازها بقوله إن في التورية ممدوحة عن الكذب. وإذا حلف للعلماء، وجهان من العلماء من يقول إن اليمين إذا كانت في مقطع الحقوق لم تنفع فيها تورية، واستدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يمينك على ما يصدقك به صاحبك، قالوا هذا في مقطع الحقوق، فإذا كان في مقطع الحقوق وكان يتأول ظالما لم ينفعه تأويله، ولكن إذا كان مظلوما أو كان من حقه يريد حق حقوقه فقالوا لا بأس، والأورع ألا يفعل، الأورع ألا يفعل ذلك إذا كان في حلف اليمين، لأن قوله يمينك على ما يصدقك به صاحبك يقتضي فيه عموم، ولذلك الأفضل في حلف اليمين ألا يتأول. وقالوا حتى السلف رحمهم الله التأويل يكون له سبب مثل الإكراه والظلم، ولذلك بعض السلف لما حصلت فتنة القرآن قال القرآن والزبور والتوراة والإنجيل هذه مخلوقة ومراد أصابعه، وليس المراد أنها يعني أن هذه الكتب المنزلة مخلوقة. وكان بعض السلف حتى أن الإمام أحمد لم يقبل هذا التأويل لأن الناس تقتدي به، فصار مفتاح لقول بعض الناس بخلق القرآن. وعلى كل حال التورية سائغة إلا إذا كانت على وجه الظلم، إما بأكل أموال الناس والاعتداء على حقوقهم، فحينئذ لا ينفع تأويله. نعم. قال رحمه الله إلا أن يكون ظالما فلا ينفعه تأويله، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك كما ذكرنا. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمة المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول لدي حجاج توفوا في حالة الجمرات ولم يؤدوا طواف الإفاضة، فهل علي أن أقضيه عنهم وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فنسأل الله أن يغفر للذين قضوا في حجهم ويتولاهم برحمته هم عموم أموات المسلمين، أن يجبر مصاب أهليهم. إذا توفي الحاج في رمي الجمرات أو توفي قبل الوقوف بعرفة أو توفي قبل طوافه قبل قدومه إلى مكة وهو في طريقه، في جميع هذه الصور لا يلزم أهله بإتمام حجه ولا بإتمام عمرته. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف بعرفة ووقف معه الصحابة سقط رجل من دابته فوقصته دابته فقتلته، فقال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال طائفة من العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل الميت أن يتموا الحج عنه، ولم يأمرهم أن يقضوا الحج عنه، ولم يأمرهم بشيء، فدل على أن الرجل قد أدى ما عليه، وحينئذ لا يلزم أو لا يلزم قرابة الميت بإتمام النسك إذا قضى وتوفي أثناء حج أو عمرة فريضة كانت أو نافلة لهذا الحديث، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل على سقوطه وعدم لزومه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول أشهد الله أني أحبك في الله، ثم يقول في سؤالي ما حكم تقبيل الحجر الأسود لغير الطائف وجزاكم الله خيرا؟ يجوز تقبيل الحجر لغير الطائف لما ثبت في الحديث الصحيح عن عليه الصلاة والسلام في منسكه في حجة الوداع أنه طاف بالبيت فخب 3 أشواط الأول ثم مشى 4 أشواط ثم صلى ركعتين في مقام إبراهيم ثم مضى إلى زمزم فشرب ثم رجع إلى البيت فقبل الحجر قبل أن ينطلق إلى الصفا. هذه رواية أحمد في مسلم وصححها غير واحد من العلماء. فكون عليه الصلاة والسلام قد طاف وأتم الطواف ثم صلى ركعتي الطواف وشرب زمزم وقد انقطع طوافه الأول بالإتمام ومع ذلك فصل بما هو تبع للطواف في ركعتي الطواف وفصل بما ليس من جنس الطواف والعبادة وهو شرب زمزم ثم مضى إلى البيت وقبل. فهذا التقبيل لم يقع في طواف وحينئذ صار أصلا عند العلماء في جواز تقبيل الحجر سواء كان طائفا أو كان غير طائف. وهذا لأن المراد به تعظيم شعائر الله عز وجل ويستوي في أن يكون في طواف أو غير طواف، إلا أنه إذا كان التقبيل في طواف فهو أعظم وأفضل لشرف التلبس بالعبادة والله تعالى. أتابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السؤال يقول: المرور بين المصلي من المذنب؟ المار بين الصحوف أو المصلي؟ وهل الذنب يرجع على المار أم على من؟ جزاكم الله خيرا. الأحوال لا تخلو، إما أن يلحق الذنب الاثنان وإما أن يسقط عن الاثنين أو يكون الإثم على المار دون المصلي أو العكس، هذه أربع صور. فيكون الإثم على الاثنين إذا مر الشخص متعمدا بين المصلي وبين سترته وهو يعلم أنه يصلي وعنده المندوحة فمر متعمدا عالما بالقربة فلا إشكال في إثم المار، وإثم المصلي إذا علم به وشعر به وتركه مع قدرته على رده فيأثم الإثنان. أما المصلي فلأنه أعان على الإثم، وأما المار فلأنه تلبس بالإثم وفعله. وأما في الحالة الثانية التي يسقط الإثم عن الإثنين فمثل أن يكون المار مبصرا ولم ينتبه أنه يمر بين يدي من يصلي فسعى ثم مر ثم لم يشعر أنه بين يدي المصلي إلا بعد أن مر، وهذا يقع في حالة السوء كما لو كان المصلي جالسا بين السجدتين أو في التشهد ومر إنسان وهو لم ينتبه لا ينظر يمينا أو شمالا ثم مر، فالمار لا علم عنده فهذا لا إثم عليه، ويكون المصلي كفيف البصر أو لم يره. ففي هذه الحالة لا إثم على المار ولا إثم على المصلي، ويأثم المار دون المصلي إذا كان في المار دون المصلي إذا كان المصلي كفيف البصر ولم يشعر بالمار والمار مبصرا متعمدا والعكس بالعكس، أو كان المصلي لا يعلم بمروره ثم مر أو غلبه، في بعض الأحيان يغلب يكون أوتي بسطة في الجسم ويكون المصلي ضعيف الحال، وهذا يقع بعض الناس إما جهلا منه وإما جرأة والعياذ بالله، يكون عنده قدرة ويكون عنده بسطة في الجسم ثم بعد ذلك يأتي إنسان ضعيف يصلي بينه يريد أن يدفعه في بعض الأحيان ينحرف عن القبلة، وهذا وقع بعض الأحيان وقع الشخص منع شخصا قويا وإذا به من قوة مرور حرف المصلي عن القبلة وقعوا في أمر أعظم من الأمر الذي. وعلى كل حال من حيث الأصل قد يأثمان وقد لا يأثمان، وقد يأثم المار دون المصلي والعكس الله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ. قال السام يقول: أدركت مع الإمام ركعة في صلاة الظهر ولما سلم الإمام صليت الركعة الثانية والثالثة بفاتحة الكتاب وقرأت في الركعة الرابعة بالفاتحة وسورة، فهل صلاتي صحيحة؟ وجزاكم الله خيرا. هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال مشهورة لأهل العلم في المسبوق. من أهل العلم من قال: المسبوق يجعل صلاته مع الإمام هي الأولى، وبناء على هذا إذا جئت في صلاة جهرية في المغرب وأدركت الركعتين الأخيرة في العشاء وأدركت الركعتين الأخيرتين من العشاء فإنك تقوم وتصلي بركعتين تسر فيهما لأن صلاتك مع الإمام هي الأولى. والقول الثاني أن صلاتك مع الإمام هي الأخيرة وتقلب، الأول يسمى مذهب الإتمام والثاني يسمى مذهب القضاء. ففي مسألتنا الأولى على القول الثاني وهو مذهب القضاء تقوم فتقرأ بالفاتحة والسورة جهرا ثم تقرأ بالركعة الثانية بالفاتحة والسورة وجهرا وتجلس، هذا بالنسبة للقولين، القول الأول إتمام والقول الثاني قضاء. وهناك قول ثالث وهو التلفيق، يقوم على التلفيق، جمع بين المذهبين فقال يبني في الأفعال ويقضي في الأقوال، يبني في الأفعال ويقضي في الأقوال. ومن أشهر ما يتضح به أنه في صلاة المغرب لو أدرك الركعة الأخيرة على هذا المذهب الثالث، طبعا المذهب الأول يضيف ركعة في المغرب جهرية ثم يجلس استشارة ثم يأتي بركعة سرية، هذا على المذهب الأول في المغرب إذا أدرك منه ركعة. وعلى المذهب الثاني يقوم ويأتي بركعتين جهريتين ولا يجلس التشهد الأول لأنه يقضي. وعلى هذا المذهب الثالث إذا أدرك ركعة بنى في الأفعال فيعتبر الركعة هذه الأولى في صلاته في الأفعال، فيأتي بركعة ويقضي في الأقوال، يجهر فيها بالفاتحة وسورة ثم يجلس التشهد الأول ثم يقوم للركعة الأخيرة ويأتي بالفاتحة وسورة، لأنه يقضي في الأفعال ويقضي في الأقوال ويبني في الأفعال، فلا بد له من الفاتحة وسورة على حسب الذي فاته. والحقيقة أصح الأقوال فيما يظهر لي والعلم عند الله سبب الخلاف هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقضوا، فهل نتم أو نقضي؟ الذين قالوا إن الإتمام أنه يتم أخذوا بهذه الرواية وهي أصح وأقوى من وجهين. الوجه الأول أن رواتها أقوى. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فرواية الإتمام أرجح لأن أقوى الرواة عن الزهري رواها بلفظ الإتمام كسفيان وغيره، ومن هنا ترجح من جهة السند، وترجح من جهة المتن وهو الوجه الثاني أن العرب تستعمل القضاء بمعنى الإتمام، وحينئذ تكون رواية القضاء لا تقوى على معارضة رواية الإتمام. ومن هنا قال تعالى ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم، وقال تعالى فإذا قضيتم مناسككم، وقال تعالى فإذا قضيت الصلاة، وكل ذلك بمعنى التمام. وعلي فإن قول من قال إنه يعتبر صلاته مع الإمام هي الأولى هو أصح هذه الأقوال وأقربها إلى الصواب فيما يترجح في نظري والعلم عند الله. وأما مذهب من قال بالتلفيق فهذا مبني يصح لو كانت الروايتان بقوة واحدة ودلالة واحدة، لكن ما دام إحدى الروايتين تندرج تحت الأخرى فتحمل على الرواية بالمعنى، وحينئذ يترجح قول من قال بالإتمام، والله تعالى أثابكم الله في السؤال. حفظك الله، أدركت مع الإمام ركعة في صلاة الظهر، ولما سلم الإمام صليت الركعة الثانية والثالثة بالفاتحة فقط، وقرأت في الركعة الرابعة بالفاتحة وسورة، فهل صلاتي صحيحة؟ ما شاء الله، هذا مذهب جديد، لا جئت بالأول ولا بالثاني ولا بالثالث، هذا من عكست الله. على كل حال صلاتك صحيحة لأن العبرة فيما تقرأه بالركن وهو أم الكتاب، وقد جئت بالفاتحة وهي أم الكتاب في كل الركعات، وبناء ذلك لا إشكال. لكن بالنسبة لإصابتك للسنة وإصابتك للصواب مثل ما ذكرت، إما أن يكون على مذهب من يتم أو على مذهب من يقضي، أما إذا كان على مذهب من لا يتم ولا يقضي فهذا علم ما قرأناه، هذا شيء جديد، لكن الصلاة إن شاء الله صحيحة والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول هل يتناخى الإخلاص في طلب العلم وبين الحرص على أن ينال مرتبة متقدمة في دراسته وفي نتيجة الاختبار، وجزاكم الله خيرا؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان الشخص إذا عند طلبه بالدرجات العالية والتفوق على إخوانه وأقرانه يقصد من ذلك أفضل ما يكون في العلم وأن لا يكون أحد في العلم أفضل منه ويتقرب إلى الله بذلك ويقصد به مرضاة الله سبحانه وتعالى، وأن يشهد من علمه ودرسه بأهليته على وجه يطمئن به للخروج إلى الناس، فهذا لا شك أنه من معالي الأمور والسمو بالنفس إلى أفضلها، وهذا هو المنبغي للمسلم، أنه دائما لا يرضى في الخير بالقليل بل دائما يسمو إلى معالي الأمور. وأما إذا كان مقصوده احتقار الآخرين أو كان مقصوده أن تلتفت إليه الأنظار أو كان مقصود أن يتحدث الناس بأنه هو المبرز وأنه هو المقدم فهذا يخل لأمره ويؤثر ثم ينظر فيه. إن غلب على الإخلاص فكان هو المقصود الأعظم والإخلاص تبع فلا إشكال في أن نية الإخلاص قد بطلت بهذا، لأن العلماء قالوا إذا غلب حظ الدنيا على نية الإخلاص لا إشكال في عدم الاعتداد بالعمل، نسأل الله العافية، أن هذا يؤدي إلى الحبوط. وإما أن تتقدم نية الإخلاص وتصبح هذه الحظوظ تبعا بحيث أنه يفرح وليست هي الغاية لكنه يفرح ويحصل له نوع من الاطمئنان ونوع من المحبة لذلك الشيء، فإذا كان شيئا يسيرا فقل أن يسلم منه أحد. ذكرت هذه المسألة الإمام مالك رحمه الله وقيل له إن الرجل يتعلم العلم فيجد من مدح الناس شيئا في نفسه، فقال وهل يسلم من ذلك أحد؟ إنما المعول على من قصده، يعني من قصد ذلك الشيء وأحبه. أما إذا كان تبعا فلا يؤثر ولا يضر، والدليل على ذلك أن الله تعالى قال في كتابه وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، وهذا في أهل بدر لأنهم خرجوا إما للجهاد وإما للعير، إما إحدى الأمرين وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتمنون العير ومع ذلك جاهدوا وجعل الله لأهل بدر ما لم يجعله لغيره، فلم يقدح بإخلاصهم كون هذا الشيء من الدنيا الذي كانوا يريدونه لأن هذا جاء تبعا ولم يأتي أساسا. وأكدوا هذا بالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه، فقد قال هذا قبل الجهاد وقبل المعركة، فلما قال من قتل قتيلا فله سلبه هذا إغراء وتشجيع، والسلب من الدنيا وهو حظ دنيوي، لكن لما كان هذا الحظ الدنيوي لا يؤثر في الإخلاص وهو الأساس لم يضر بشيء. وهذا اختاره الأئمة من الإمام الطبري رحمه الله كما أشار إليه في تفسيره وغيره من أهل العلم أنه إذا كانت نية الآخرة هي الأساس ونية الدنيا تبع لم يضر ذلك في إخلاصه بشيء. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا من المخلصين وأن يغفر لنا تقصيرنا وإخلالنا وهو أرحم الراحمين. وإن شاء الله من غد، من يوم الغد بعد صلاة العصر ستبدأ الدورة بعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب إلى العشاء، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.